لكن ما هو السكر علشان نعرف السكر من التخدير مثلا؟ البنج لا شك انه جائز وهو يذهب الاحساس. الفرق بينهما ان السكر يشعر السكران بلذه عظيمه وعلو واستكبار، ولهذا قال حمزه للرسول صلى الله عليه وسلم: ما انتم الا عبيد ابي. ويقول الشاعر الجاهلي: ونشربها فتتركنا ملوكا. فهو يطرب وينتفخ ويتعلى، هذا الفرق. اما ما يذهب العقل بدون سكر فانه ليس بسكر. وسبق لنا حكم تصرفات السكران القوليه والفعليه، ولكن ما حده؟ اكثر العلماء على ان له حدا شرعيا، فاما 40 جلدة واما 80 جلدة. من قال انها 40 قال هكذا كان الشارب يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد ابي بكر واول خلافه عمر حتى استشار الصحابه. ومن قال 80 قال ان عمر رضي الله عنه استشار الصحابه فاشاروا ان يجعله 80 فجعله. ومن الناس من فصل وقال ان كثر الشرب في الناس ف80 وان قل ف40، على ان ذلك حد، على ان ذلك حد. وقال بعض اهل العلم وهم اقل ان عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدا، لكنه لا ينقص عن 40، وهذا القول أصح. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب السكران في عهده، يقوم الناس يضربون السكران اللي بيده واللي بردائه واللي بثوبه وما أشبه ذلك، ومثل هذا لا يحصر ولا يعد، لكنه قريب من 40 فقالوا نحو 40. ثانيا أنه لو كان حدا لم يحل لعمر ولا لغير عمر أن يتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقلنا إذا كثر الزنا في الناس يجب أن يجعل بدل 100 200، ولا قائل بهذا لأنه محدد. ثالثا أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين اجعله كأخف الحدود 80، أخف الحدود حد القذف 80 جلدة. فقال: اجعله كأخف الحدود، وأقره عمر على ذلك، وأقره الصحابة الحاضرون على هذا، على أن أخف الحدود 80. وهذا يعني أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا. رابعا أن هذا أصلح للأمة إذا لم يكن حدا، لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على 80 إلى 90 أو 100 وأكثر، وأن الناس لا يرتجعون إلا بذلك، أو يضيف إليه شيء آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذا. فهذا القول أنه عقوبة غير مقدر شرعا لكن لا تنقص عن 40 هذا هو أصح الأقوال عندي، وفيه مصلحة للناس. أفهمتم؟ في أدلة الآن أمامكم واضحة قاطعة ما فيها إشكال، وهي أنه لو كان حدا ما جاز لعمر ولا غيره أن يتجاوزه. وثانيا أن الصحابة قال فيهم عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 8، وأقروه على هذا. أما أن الرسول كان الشارب يجلد في عهد بالجريد والنعال وما أشبه ذلك فهذا نعم هو دليل، لكنه ليس قطعيا كالدليلين الأخيرين. وأما كونه أنفع للمسلمين وأبعد عن تناول الخمر فهذه مصلحة عامة، مصلحة عامة، ولا شك أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح العامة، فهذا هو الصحيح.